بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. هذا الأدب التاسع. هذا إذا كان عندك أحاديث في الأسماء والصفات ونزلت بقوم لا يفقهون هذا فتثير فتنة، فهذا يجتنب المشكلات. نزل وكيع بن الجراح مكة في قريش فحدث بحديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات تأخروا على غسله حتى تغير، حديث ضعيف منكر، واضح؟ فلما سمع به قريش قالوا: أين هذا الزنديق؟ وكيع بن الجراح حافظ كبير، أين هذا الزنديق؟ وبحثوا عنه يريدون قتله. هذا كلام تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغير. فشفع سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان بينه وبين وكيع يعني شيء يسير الخلاف، فشفع، تدخل سفيان وقال: هذا عالم كبير من علماء المسلمين، ولو يحصل مثل هذا، وهذا حديث معروف. قال سفيان: وما عرفته إلا ذاك اليوم، وهذا حديث معروف ولا داعي لهذا. المهم كفهم سفيان. فطالب العلم إذا ندى البلدة لا يحدث الناس بما لا يفقهونه ولا يعلمونه، أو بالشيء المستبشع أو المستنكر، أو يفتيهم في قضايا فيتحينون عليه الفرص ويقضون على دعوته. يأتي بما يعرفه الناس حتى يأمنه الناس ويدخل معهم شيئا فشيئا فيما يصلح، أما ما لا يعقل فلا. قال: ويحرم عليه، الأدب العاشر، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح. موضوع كما سبق ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله البتة عمدا أو خطأ على حسب ما سبق بيانه، والمطروح بجواره وهو مرتبة دونه في الضعف. هذا المطروح كلاهما أمران لا يجوز أن يروي طالب العلم ولا داعي ولا أي محدث إلا لبيان ضعفه، يقول هذا حديث كذا وفي سنده كذا وكذا يبينه. أما نحن معاشر طلبة العلم في هذا الزمان لا يصلح تقوم تحدث بحديث وفي الناس موعظة أو محاضرة ثم تقول: وإن كان الحديث موضوعا، غلط، لأن الناس ما يفهمون هذا، إنما تترك الرواية الحديث الضعيف الموضوع المطروح، وهكذا الضعاف على ما سبق تقريره. قال: إلا أن يبينه للناس ليحذروه، يقول هذا حديث مكذوب. إذا سمع شخصا يحدث بالأحاديث الضعيفة قام ينبه عليها: هذا الحديث موضوع، هذا كذب، هذا كذا، لا بأس، والله المستعان. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الثقة. الآن دخل لنا في فصل، هذا الفصل ليس موجودا في كتب المصطلح التي سندرسها بعد، ما سيمر معنا إلا في هذا الكتاب، فأولوه اهتمامكم هذا الفصل. الثقة: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، هذا بالإجماع، فلا يكون الراوي ثقة إلا بعدالته وضبطه، يجتمع في أمران: العدالة والضبط. فهمتم هذا؟ العدالة والضبط ركنان أساسيان في الراوي، فالثقة من جمع بين العدالة والضبط. قال: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان على الشاهد. الشاهد يحتاج أن يكون عدل فقط، إذا كان عدلا قبل شهادته، لكن الراوي والناقل لابد أن يضيف إلى العدالة إيش؟ الضبط، العدالة الضبط. قال: فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. المعرفة للأحاديث والطرق والرجال والأسانيد، وأكثر من ذلك المحفوظات، فصار إيش؟ في درجة الحفاظ، في درجة الحفاظ. قال: والحفاظ طبقات. الطبقة في اللغة هم القوم المتشابهون، وفي الإصطلاح قوم تقاربوا في السن والإسناد، أو في الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا، أو يقارب شيوخه. نعم، ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا، سيذكر تراجم الحفاظ، حفاظ الزمان إلى زمن، الذين يحفظون هؤلاء يكون ألموا بمعرفة حفاظ الزمان، في كل زمن أحفظه أحفظه أحفظه إلى زمن الذهبي. وقد هيأ الله للذهبي تهيئة لم يهيئها لغيره في باب التاريخ والتراجم والرجال. قال تلميذه الصفدي كأن الله عز وجل كأنه وضع الناس للذهب في قاع فسيح وجعل يعرف بهم واحدا واحدا، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذه من تهيئة الله وحفظه للدين، يهيئ في هذا الزمن كذا وفي هذا الزمن كذا على حسب حاجة الناس وعلى ما يحفظ به الدين. انظر كيف هيئ الله الإمام الألباني في هذا الزمان، الوقت الذي اندثر فيه التصحيح والتضعيف والسنن، وهكذا يهيئ الله في كل زمن ما يناسبه مما يحفظ الله به الدين وتقوم به الحجة. قال: والحفاظ طبقات في ذروتها، يعني في أعلاها ورأسها، في رأسها وأعلاها، في ذروتها طبقات الحفاظ جماعة. قال: في ذروتها أبو هريرة، يعني قصد بهذا أي في ذروة طبقات الحفاظ جماعة فمن الصحابة، هكذا كأن المعنى في الحفاظ طبقات، ففي ذروتها فمن الصحابة أبو هريرة، ومن التابعين ابن المسيب، ومن صغارهم الزهري، وفي أتباعهم كسفيان، وهكذا إلى قوله ثم ابن الشرقي. فهؤلاء جميعا يعني بهم ذروة الحفاظ على مختلف الأزمنة التي كانوا فيها. فهمتم هذه الفائدة؟ يعني رؤوس الحفاظ في كل زمن، في كل زمن. وأبو هريرة قال: في ذروتها أبو هريرة، أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق، تلف في اسمه، في اسمه على 30 قولا. قال، وهذه فائدة يعني وقفت عليها بعد هذا، قال الحافظ أبو بكر بن أبي داود: أجمع العلماء على أن أبا هريرة هو أحفظ الصحابة، هو أحفظ الصحابة. هذه الفائدة عندكم تكتبونها. نعم. قال: وفي التابعين كابن المسيب، وهو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب أبو محمد القرشي المخزومي إمام التابعين، توفي 94. وفي صغارهم كالزهري، صغار التابعين، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر إمام الحافظ، متفق على ثقته وجلالته، توفي 123. قال: وفي أتباعهم كسفيان، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب أبو عبد الله الثوري الكوفي أمير المؤمنين الحديث، توفي 61. وشعبة، قال: وشعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي أمير المؤمنين الحديث، أول من فتش عن الرجال في العراق، توفي 60. ومالك وهو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو أبو عبد الله الأصبغي المدني، من أشد الناس انتقاء للرجال وتحريا في الحديث، توفي 79. هذه طبقة أتباع التابعين، رؤوس الحفاظ في طبقة أتباع التابعين. قال: ثم، يعني في جملة الصغار أتباع التابعين، ثم أي في جملة الصغار أتباع التابعين. ثم ابن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي أمير المؤمنين في زمانه في الحديث والزهد وغير ذلك، وفي 81. ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي القطان البصري، بلغ الغاية القصوى في التقان والتحري والحفظ، توفي 98. ووكيع، وهو ابن الجراح بن مليح بن عادي أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، توفي 97. ابن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد بن حسان أبو سعيد العنبري البصري، توفي 98. ثم هذه الطبقة بعد تبع الأتباع، بعد تبع يعني ثم في جملة الصغار أتباع التابعين، أتباع التابعين. ثم يليهم درجة الأئمة. قال: ثم كأصحاب هؤلاء، يعني أصحاب ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع، ثم كأصحاب أي تلامذة الطبقة السابقة من الذين بلغوا الذروة في الحفظ. قال: كابن المديني، وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن السعدي البصري حافظ الحديث وإمام العلل، توفي 134. وابن معين، وهو يحيى بن معين بن غوث ابن زياد أبو زكريا المري الغطفاني البغدادي إمام الجرح والتعديل، توفي 133. وأحمد، وهو ابن حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الذهلي الشيباني البغدادي إمام السنة، توفي 141. وإسحاق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوي المروزي النيسابوري، توفي 138. قيل راهوي، هذه فارسية، راه ولد نعم إسحاق بن راهوي ولد في الطريق، ولد في الطريق، هذا معناها جده، ولد في الطريق. قال: وخلق، خلق غير هؤلاء، وخلق غير هؤلاء من الحفاظ المتقنين، من الحفاظ المتقنين. ثم البخاري، وإنما هؤلاء الرؤوس، ثم البخاري وأبي زرعة، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم. البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح، إمام زمانه وفقيه أيامه، توفي سنة 56 و200، وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي، توفي سنة 64 و200، وأبو حاتم ومحمد بن إدريس بن المنذر بن داود الرازي الحنظلي الغطفاني المتوفى سنة 77 و200. قال ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جدرة وابن خزيمة. النسائي، قال ثم النسائي، النسائي هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن بغية، وأبو داود نعم في الطبقة الأولى، وأبو داود هو سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني صاحب السنن المتوفى سنة 75 و200، ومسلم هو ابن الحجاج النيسابوري عليه رحمة الله الحافظ المقدر صاحب الصحيح عليه رحمة الله. قال ثم النسائي، والنسائي هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن الخراساني النسائي صاحب السنن الكبرى والصغرى، توفي سنة 300. وموسى بن هارون هو ابن عبد الله الحمال البزاز أبو عمران البغدادي محدث العراق المتوفى سنة 94 و200. وصالح جزرة هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي البغدادي لقبه جزرة، توفي سنة 93 و200. وابن خزيمة، وابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن محمد أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ الحجة، توفي سنة 11 و300، وكان يسمى إمام الأئمة، يلقب بإمام الأئمة. قال ثم ابن الشرقي، ثم ابن الشرقي، هذا ابن الشرقي أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري أحد تلامذة مسلم، توفي سنة 25 و300. هؤلاء رؤوس الحفاظ الأزمنة، رؤوس الحفاظ. مسلم كما توفي، توفي سنة 61 و200. إذن مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، توفي سنة 61 و200 عليه رحمة الله، إمام الحديث في زمانه بعد البخاري. قال وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. سيذكر المؤلف ها هنا جمعا من الحفاظ بعد ذكره فيما سبق لذروته، بدأ بذكر بعض حفاظ أتباع التابعين، والمؤلف عليه رحمة الله له كتاب مفرد نفيس في هذا الباب، وهو تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ جمع فيه من الصحابة ومن بعدهم إلى زمنه وهو مطبوع. قال ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومشعر، وابن عون ومشعر. عبيد الله ابن عمر ابن حافظ ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب أبو عثمان القرشي العدوي، توفي سنة 51 و100، ومعه أخ اسمه عبد الله، هذا عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. نعم. وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني البصري، توفي سنة 51 و200. ومشعر هو ابن كدام بن ظهير بن عبيدة ابن عبيدة أبو سلمة الهلالي الكوفي، توفي سنة 55 و100. وهذا الرجل كان يلقب بالمصحف لإتقانه وحفظه. قال ثم زائدة والليث وحماد بن زيد. زائدة هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي، توفي سنة 61 و100. والليث هو ابن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري، توفي سنة 75 و100. وحماد بن زيد ابن درهم ابن إسماعيل البصري الأزدي، توفي سنة 79 و100. ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب. يزيد بن هارون بن زادي أبو خالد السلمي الواسطي، توفي سنة 6 و200. وأبو أسامة وحماد بن أسامة بن زيد الكوفي، توفي سنة 81 و200. وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري المصري، مات سنة 97 و100. كلهم ما شاء الله، كل واحد ترجع. هؤلاء إذا أردت أن تنظر تراجم السلف وحفظ السلف ومكانة السلف وعلم السلف وأخلاق السلف، راجع تراجم هؤلاء، نقي تراجمهم وطالعها، تجد عجب العجاب في حفظهم وعلمهم وآدابهم وأخلاقهم وخوفهم وبزعهم وعباداتهم رحمهم الله. قال ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح. أبو خيثمة هو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة الحرشي النسائي، توفي سنة 34 و200، صاحب كتاب العلم الذي ندرسه أحيانا في درس العام. وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي الكوفي توفي سنة 35 و200، وله كتب كثيرة منها كتاب المصنف وهو أنفس من أنفس الكتب في الحديث والآثار مع علو السند. وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الله الهمداني الكوفي الخارفي من خارف، انتقل إلى خارج اليمن ونشأ في الكوفة حتى صار إماما، مات سنة 34 و200. هو وابنه محمد بن عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير حافظ وابنه محمد حافظ، كلهم ما شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وأحمد هو ابن صالح أبو جعفر المصري ابن الطبري، هذا أحمد بن صالح الذي تكلم فيه النسائي فأخطأ في ذلك وتجاوز حده وحمله على ذلك الحسد والهوى النفس، رحمهم الله جميعا. توفي سنة 48 و200. ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، هذا هذا الطابع، لأنه كان ستشكل عليه الحاشية لو أبقاها في هذا المكان وتتقدم وتأخر، فجعلها من الحقائب الأولى من مهارة أصحاب المطابع. عباس الدوري تلميذ ابن معين راوي التاريخ ومن أثبت الناس في ابن معين وفي مروياته، هو عباس بن محمد بن حاتم بن واقد أبو الفضل الدوري البغدادي، توفي سنة 71 و200. وابن وارة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبو عبد الله بن وارة الرازي، مات سنة 70 و200. كان لا تبعد مرتبته عن أبي حاتم، بس سبحان الله يعني العلوم، يعني وان قد صرت عالم وهذا عالم بغي نشر العلم والنفع بعلمه هذا شيء من الله. ابن وارة كان في العلم يشابه أبا حاتم وأبا زرعة في العلم والمكنة والإتقان ومعرفة العلل والرجال، وإذا تناظروا يتناظروا مناظرة العلماء. علم أبي زرعة وأبي حاتم نشر، وعلمه ذهب معه إلا ما دوين عنه، وكان سبب ذلك أن أبا حاتم وأبا زرعة كان لهم الولد البار، من هو؟ ابن أبي حاتم، فأخذ علومه وصنفها ونشرها فانتشرت. هل فهمتم معي؟ فإذا هيأ الله لك ولدا أو أخا حبيبا أو شخصا يخرج علومك، هذا لا سيما العلماء، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد تموت وعلمك مات معه كما ترون الآن. نتحدث عن ابن وارة كأبي زرعة، لكن أبو زرعة نصوصه وكتبه وآثاره موجودة، وهذا ذهب علمه معه. ولذلك نقول لإخواننا هيئوا أنفسكم لتقييد علومكم وتنقيح أفهامكم وقرائحكم، استغلوها، فإذا أبقيت كتابا أو تحقيقا أو عملا ينفع الإسلام يبقى لك ذخره. نعم، والله المستعان. قال والترمذي وهو محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى أبو عيسى الترمذي الضحاك صاحب الجامع، مات سنة 79 و200. طلب العلم وعمره كم؟ بلغ 23 من عمره وطلب العلم، طلب العلم بعد 23 ونبغ حتى صار إمام الأئمة. وأحمد بن أبي خيثمة أحمد هو أحمد بن زهير بن حرب، مات سنة 79 و100، صاحب التاريخ، تاريخ من أنفس التواريخ وأفضلها، طبع أكثره وبقي بعض لم يعثر عليه. وعبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، مات سنة 90 و200، صاحب الرواية عن أبيه الذي نخل علوم أبي ورواها، روى المسند، روى العلل، روى فضائل الصحابة، روى الزهد، كلها مرويات وله زوائد عليها، وله زوائد لأنه كان حافظ بنفسه. من هو هذا الذي له زوائد؟ الإمام أحمد معه زوائد على من؟ على ولد عبد الله. ليش ما قلت أنا ودعك عندما ترد؟ هيا انتبهوا، صح صح صح صح، بارك الله فيكم. أنا ألتفت وأضيف وأنكد بعض النكت من أي لا أحد ينعس لأنها قراءة. قال رحمه الله: ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، هؤلاء أيضا طبقة حفاظ. ابن صاعد يحيى ابن محمد بن صاعد بن كاتب أبو محمد الهاشمي البغدادي، مات سنة 18 و300. وابن زياد هو عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل أبو بكر النيسابوري، مات سنة 24 و300. وهذا له كان جهد كبير في الجمع بين الأخبار المختلفة، في الجمع بين الأخبار المختلفة، وحافظ من الحفاظ، وله كتاب أيضا مسند في الدلائل كأنه على بعض كتب الشافعي مطبوع طبع قريبا. وابن جوصى، ابن جوصى أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصى أبو الحسن الكلابي محدث الشام، مات سنة 20 و300. وابن الأخرم حافظ الكبير محمد بن عباس بن أيوب الأخرم أبو جعفر الصفاني، مات سنة 20 و300. ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عادي وأبو أحمد الحاكم، كلهم حفاظ ما شاء الله. هذا الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الجرجاني توفي سنة 71-300 صاحب المستخرج على صحيح البخاري الطبري على صحيح مسلم ولو كتب النفيسة على رواه المعجم، وابن عدي الحافظ الكبير العجمي الذي دون لنا من العلوم ما لم يدونه غيره في كتابه الكامل في الضعفاء كتاب نفيس، هو عبد الله بن عدي بن عبد الله أبو أحمد الجرجاني مات سنة 65-300. وأما أبو أحمد الحاكم فهو محمد بن أحمد الحاكم النيسابوري صاحب كتاب الأسماء والكنى مات سنة 78-300 من الحفاظ أئمة الحديث والعلل والتاريخ التراجم. قال ثم ابن مندى ونحوه، ابن مندى محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندى أبو عبد الله العبد الأصفهاني مات سنة 95-300 خرج شابا رحل في زمن الشباب وراح طاف الدنيا كلها، طاف كان بعض البلدان يعود لها مرتين ينخل أحاديثها حتى جمع ما تفرق عند غيره، ثم رجع وقد بلغ 60 سنة على العكاز، ورؤية الجمال تحمل، قالوا إيش تحمل هذه بضائع ولا كذا، قالوا تحمل كتب من ابن مندى. وصل البلاد في بلده فتزوج وولدت له زوجته ولدا عالما عبد الوهاب، وهكذا كل واحد ولد عالم عالم عالم حتى صارت أسرة ابن مندى كلها علماء. جاء الذهبي في الزمن المتأخر فألف آل مندى كتاب، وكلهم من نسل من هذا الشيبة، شيبة 60 سنة جاء الزواج عمره 60 سنة وفقه الله، لكن من يصبر 60 سنة نقل بين من الجبال من بلاد لا بلاد ومن وهاد إلى وهاد ومن كذا إلى كذا، سبحان الله. وألف كتبا في الاعتقاد نفيسة، وكان لو ألف المسند أو ألف الجامع لوجد ذلك، لكنه خص بعض الأبواب بالتأليف والبركة من الله. قال ونحوه، هؤلاء يعني ذكرهم الحافظ الذهبي في كتاب سماه ذكر من يعتمد قوله صفحة 188 الطبقة السابعة، هؤلاء نحو ابن مندة الذين هم نحو ابن مندة. قال ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، البرقاني الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب وبكر خوارزمي مات سنة 25-300، أما العبدوي فهو عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي أبو حازم العبد النسابوري مات سنة 17-300. قال ثم البيهقي وابن عبد البر، أما البيهقي فهو أحمد بن حسين بن علي بن موسى الخسرجودي الخرساني الخراساني أبو بكر البيهقي صاحب السنن مات سنة 58-300 حافظ زمانه 58-400، و له كتب بكل فن وفي كل شأن، يعني ما يكاد هناك نوع من أنواع العلوم إلا ولو فيه الأخلاق والزهد شعب الإيمان وما يتعلق به، كتاب الزهد في الزهد خاصة، كتاب الآداب في الآداب، كتاب الأحكام في السنن الكبرى والسنن الصغرى، المسائل الخلافية بين أبي شافعي وأبي حنيفة الخلافيات، وهكذا ألف في أنواع العلوم عليه رحمة الله، وفي الاعتقاد كتاب الاعتقاد، والمهم في القدر كتاب القدر، حافظ البعث كان حافظ كبير وألف في جميع أنواع العلوم بالأسانيد، وبعدها إذا ألف يأتي لك بالبديع من الآثار والأحاديث والأخبار والنقولات رحمه الله. لذلك قال أحد علماء الشافعية كل ما من أحد إلا وللشافع عليه منه، إلا البيهقي فله منه على الشافعي وأصحاب الشافعي، ولو أراد أن يكون له مذهب لكان له مذهب وحده لإمامة في الدين. ثم البيهقي وابن عبد البر، أما ابن عبد البر فهو حافظ المغرب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري صاحب التمهيد والتذكار على كتاب مالك الموطأ توفي سنة 63-400. قال ثم الحميدي وابن طاهر، الحميدي هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد أبو عبد الله الأزدي الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين مات سنة 88-400 كتاب مطبوع وله غريب الجمع بين الصحيحين مجلد وله كتب النافعة. وابن طاهر، ابن طاهر محمد بن طاهر بن علي بن أحمد بن الفضل المقدسي بن القيسراني مات سنة 75-500 وله كتب كثيرة في أنواع العلوم عليه رحمة الله، مختصرات ومؤلفات، من ذلك أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني حفظ لنا الكتاب هذا كاملا حفظ أطرافه، ورجال الصحيحين بن القيسراني وأمثال ذلك وشروط الأئمة. قال ثم السلفي وابن السمعاني، السلفي هذا أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر الإصبهاني السلفي كسر السين نسبة إلى سلفة كسر السين، لقب لجده أحمد وهو لفظ عجمي معناه ثلاث شفاء لأنه كان مشكوك الشفاء، كيف ثلاث شفاء؟ يعني مثلا هذه شفاء صح والثانية شفاء نصين، هذه شفاء وهذه شفاء، هذا موجود صح؟ قد رأيتم هذا، بس اليوم في الزمن هذا يأخذون له قطعة من فخذه ويلصقونها في هذا المكان، فخذه ولا مكان في جسده يلصقونها، والحمد لله أمور طيبة. ولكن كان هذا حافظ جاب الدنيا وحفظ الحديث وتزوج وكان زوج امرأة ثرية وملأ دار، وكان ما يخرج للنزهة مشغول بالعلم. قال كان هناك مكان في الإسكندرية يتنزه الناس فيه، ما رأيته قال إلا من النافذة، يعني لم يحصل من الوقت على التنزهات، كله مشغول بالعلم. وكتبه وأماليه ومصنفاته كثيرة، مشهور جدا. وأما ابن السمعاني فطاف الدنيا، هذا حافظ طوف الدنيا، تقرأ حتى تتعب في البلدان التي نزلها، وجمع مشايخه في 3 مجلدات، مشايخ الذين مر عليهم، تقرأ في عدد مشايخ يمر عليه وقال له يسمع منه حتى تتعب. وألف أنفس كتاب في الأنساب، أنساب للسمعاني رحمه الله، عالم نحرير. لكن إذا نظرت في هؤلاء تجد العالم الذي بذل كل وقته كل عمره في طلب العلم، أنجز أنجز ونبق رحمهم الله. ولا أحد منكم يحقر نفسه، طالب علم أنت في الطريق، ما بينك وبينهم فرق لا في القلب ولا في العقل ولا في شيء، أفرغ نفسك واقبل على الله واحسن الظن بالله، فما عند الله خير لك مما عندك إذا صدقت وثابرت. قال وابن السمعاني هو عبد الكريم بن محمد المنصور بن محمد أبو سعد التميمي السمعاني القرثاني صاحب الأنساب، مات سنة 62 و500. قال ثم عبد القادر والحازمي، عبد القادر بن عبد الله، عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله بن أبو محمد الرهاوي السفار، مات سنة 62 و600. والحازمي محمد بن موسى بن عثمان بن موسى أبو بكر الحازمي الهمداني صاحب شروط الأئمة وصاحب الناسخ والمنسوخ، حافظ كبير، سنة مات سنة 84 و500. قال ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ابو حافظ الضياء هذا كل وقته كان مشغول بالعلم منذ أن يصبح إلى أن يمسي، وخدمة الناس ما كان عنده فراغ عليه رحمة الله، وصنف المصنفات الكبيرة في أنواع العلوم، منها المختارة للضياء وبلوغ المراد، يعني نسخ بعض إلى الشاملة، كتاب نفيس، وكتب كثيرة له رحمه الله. هذا الضياء هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عبد الله السعدي دمشقي الضياء المقدسي، مات سنة 43 و600. وابن سيد الناس هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سيد الناس اليعمري الأندلسي، مات سنة 59 و600. وابن سيد الناس ابنه هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى ابن سيد الناس أبو الفتح، نسبه المصنف في ذر تاريخ بغداد إلى معد بن عدنان، مات سنة 59 و600. نعم. ومن أشهر كتبه عيون الأثر في فنون المغازي والسيار. نعم. قال ثم حفيده حافظ وقت أبو الفتح، وممن تقدم من حفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعين وهل مجرى إلى يومنا هذا. إذن إلى هنا هذه الطبقات الحفاظ، ثم نأتي إلى ألفاظ الجرح والتعديل، نسأل الله المعونة والتوفيق والسداد. هذه من حفظها فلنفسه، لكن أما الطبقة الأولى لو تحفظ، ذروة الحفاظ إلى ابن الشرقي، يعني من أبي هريرة إلى من؟ إلى ابن الشرقي، هذه تحفظ، أمر جميل جدا يكون فيها سؤال.